سمح الشيخ، يقول السائل: كفارة الصيام تستوجب إعطاءها 60 فردا، أم يمكن إعطاء يقول السائل: كفارة الصيام هل تستوجب إعطاؤها 60 فردا، أم يمكن إعطاء ما يطعم 60 مسكينا لثلاثة أشخاص فقط مثلا، بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد أقل من الأشخاص؟ إذا كان عليه كفارة جماعة في رمضان عليه عتق رقبة، فإن عجل يصوم شهرين بتاعه، فإن عجل يطعم 60 مسكين، 60 مو 10 ولا 3، 60 مسكين، 30 صاع، من كل واحد نصف الصاع، يعني كيلو ونص لكل واحد، 90 كيلو، كل واحد له كيلو ونص، يلتمس 60 فقيرا في بيتين أو في أبيات كثيرة حتى يوصلهم الكفارة عند العز على الصيام. وهكذا إذا ظهر من امرأته حرمها عليه، عليها كفارة مرتبة عتق، فإن عجز صيام شهر متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، 30 صاعا، 90 كيلو، كل واحد له كيلو ونص تقريبا، هذا كفارة على 60، ما يجي تردادها على واحد أو تردادها على 10 أو على 30، لا بد من 60، كل واحد مستقل، سواء في بيت واحد أو في أبيات من الفقراء. فإذا كان هناك 6 أبيات كل بيت فيه 10 فقراء قسمها بينهم، أعطى كل بيت نصيب 10 فقراء، إذا كان 10 بيوت في كل بيت 6 أعطاهم نصيب كل بيت 6، وهكذا إذا كان 12 بيت كل بيت فيه 5 أعطاه كل بيت نصيب 5 فقراء، وهكذا لو كان 60 بيت كل بيت فيه فقير واحد قسمها بين 60 بيت، كل بيت فيه فقير واحد.